الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، السؤال: أخذنا تفسير سورة ماذا؟ النازعات. طيب، قوله تعالى: والنازعات غرقا، ما هي النازعات؟ صفة ليش؟ يعني هي صفة للملائكة، لكن إيش معنى النازعات؟ تنزع الأرواح بقوة. أحسنت. وتغرق في نزعها. طيب، والناشطات نشطا، أيضا صفة لمن؟ للملائكة. إيش معنى الناشطات؟ يعني أنها تنشط، يكون لأرواح المؤمنين، والنزع لأرواح الكافرين. النازعات لأرواح الكافرين، والناشطات نشطا لأرواح المؤمنين. النازعات لأرواح الكفار، والناشطات لأرواح إيش؟ المؤمنين. طيب، السابحات، ما هي السابحات؟ أصحاب المشرق. عند أستاذ أمين، ما هي السابحات؟ إيش معنى السابحات؟ شفت محوجنا لتفسير القرآن؟ ما معنى يا عجيلي السابحات؟ أعرف أنها الملائكة، لكن إيش معنى السابحات؟ عرفنا قدر التفسير. السابحات هي التي إيش؟ المترددات في الهواء، تمام، صعودا ونزولا. طيب، فالسابقات سبقا، إيش معنى السابقات سبقا؟ أصحاب المغرب عندكم السابقات سبقا، إيش معنى السابقات سبقا؟ إيش معنى السابقات سبقا؟ هذا قرآن، هذا كتاب الله. إذا لم نفهم القرآن إيش نفهم؟ إيش نفهم؟ نقرأ القرآن ويمر علينا مرور الكرام ولا نفهم؟ هذا عيب فينا جميعا، عيب في طالب العلم، جزء عام ما يفهم معاني، ما يفهم معاني. هذا من هجر القرآن، لأنك هجرت معانيه، ما تعرف معنى القرآن. لابد. إيش معنى السابقات سبقا؟ السابقات هي الملائكة تسبق الشياطين في نزول الوحي. طيب، فالمدبرات أمرا، من هي المدبرات؟ ما هي المدبرات أمرا؟ الملائكة. ماذا؟ إيش معنى مدبرات؟ تدبر أمور كثيرة، أمور العالم العلوي والعالم إيش؟ السفلي. مدبرات منهن يعني خاصة بالأمطار، وخاصة بالبرق، وخاصة أيضا بالعباد. مدبرات الكون، مدبرات الكون، خاص بالأشجار والنباتات والأمطار والرعد والبرق، يعني أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الراجفة، ما هي الراجفة عندك يا يوسف؟ أحسنت، هي قيام الساعة. وما هي الرادفة؟ عندك البيت، ما هي الرادفة؟ الرادفة هي النفخة الثانية الأخرى التي بعدها. إيش معنى قلوب يومئذ واجفة؟ إيش معنى واجفة؟ منزعجة من شدة الهول. أحسنت. ومعنى أبصارها خاشعة؟ إيش معنى خاشعة؟ كلكم هؤلاء، ما في إلا بس هؤلاء الأيدي هذه والبقية. إيش معنى خاشعة؟ أي ذليلة. أحسنت، خاشعة ذليلة حقيرة. طيب، أإذا كنا عظاما نخرة، إيش معنى نخرة؟ بالية. أحسنت، بالية فتاتة. قال: إنما هي زجرة واحدة، ما هي الزجرة الواحدة؟ هو الزجرة الواحدة أي شيء؟ النفخ في الصور، النفخ في الصور. طيب طيب، لابد حفظكم الله أن الإنسان يتدبر القرآن ويفهم معاني القرآن. طيب، تفسير سورة عبس. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة عبس، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى، وهو من؟ عبد الله ابن من؟ ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. طيب، ما لنا لا نرى وجوها لم تحضر الدرس، يعني مستغنين عن تدبر القرآن وعن معاني القرآن؟ أين عبد القادر الأسدي؟ أين بندر الأسدي؟ أين ناصر؟ أين زعطان؟ أين فلتان؟ أين بقية الطلاب؟ أين بقية الطلاب؟ أنا عبد الرحمن، أخرج لهم لخارج، أخرجهم لخارج. يعني إحنا هؤلاء مستغنين عن القرآن، عن فهم معاني القرآن. شوف، من كان طالب قال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء. إذن من هو الرجل هذا الذي جاء الرسول يسأل النبي؟ من هو؟ قلنا عبد الله من؟ ابن أم مكتوم. تمام. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الخلق، فمال النبي عليه الصلاة والسلام وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس، أي في وجهه، في وجه الأعمى، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إيش؟ مصلحة، يعني من أجل أن يهتدي هؤلاء الذين أقبل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول ما عمله من أجل نفسه، من أجل هداية الناس عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدرك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة، يزكي نفسه ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي تذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسول ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. يعني ما هي الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب ووعظ الواعظين؟ ما هي الفائدة؟ تزكية النفوس، ويعني يتذكرون، يتذكرون، ينتفع الذكرى. فأنت لما أن تذكر وتخطب وتدرس وتعلم وتدعو من أجل أن ينتفع الناس بإيش؟ بالذكرى، بالذكرى. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يقبل على من يقبل، يقبل على من يقبل على الخير. إذا رأيت الناس يقبلون على الخير أقبل إليهم، إذا رأيت الناس يحبون الوعظ ويحبون ما تلقي ألقي عليهم وعلمهم ودرسهم، وإذا رأيتهم مدبرين أن تذكرهم ولا تحرص يعني وتلحق بعدهم وتتبع نفسك بعدهم، المهم لكن ذكر ذكر وعلم، فهم إن انتفعوا فبال ويرغب زد من التذكير والتعليم له، فهو مشغوف محب مقبل. فالله عز وجل قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا الذي يعني أعرضت عنه. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سافرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده، وهي القرآن وكل ما يذكر به الإنسان. فمن شاء ذكره، أي من شاء عمل بهذه الذكرى كما قال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال في صحف مكرمة، ما معنى مكرمة مرفوعة؟ أي القدر والرتبة، يعني في صحف مكرمة أي مرفوعة القدر والرتبة عند الله سبحانه وتعالى. مطهرة، مرفوعة مطهرة من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين، يعني مطهرة من أيدي من؟ الشياطين. بأيدي سفرة، من هم السفرة؟ من هم السفرة؟ الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين من؟ وبين خلقه وعباده. كرام أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم، هذه صفاء الملائكة. وذلك كل حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء، يعني أقوياء وسفرة وبررة، ولم يجعل الشياطين عليه سبيلا. ثم قال قتل الإنسان ما أكفره، يعني قتل بمعنى ماذا؟ لعن الإنسان ما أكفره، أي لنعمة الله ما أشد المعاناة، معاندة للحق. طيب من أي شيء خلقه، وهذا استفهام، من أي شيء إيش خلقه؟ فهو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء إيش مهين، فلهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة توضع في رحم المرأة ضعيفة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل فيها القوة سبحانه وتعالى بعد أن يتكون الجنين، ثم يخرج طفلا، ثم بعد ذلك يعطيه الجسم والبدن والقوة، ثم بعد ذلك يصبح كبيرا وشيبا، ثم فهذا يعني بداية خلق الإنسان. يتذكر الإنسان أنه كان نطفة من ماء مهين، يتذكر نعمة الله عليه. فإذا تذكر الإنسان أنه من ماء مهين تذكر عظمة الله، وأيضا يخضع ويتذلل ويتواضع للناس ولله سبحانه، لله ثم للناس. قال ثم السبيل يسره، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي. السبيل يسره، قيل أنه يسر خروجه من رحم أمه، وكما قال السعدي أيضا يسر له الأسباب، وكلا المعنيين صحيح، يسر خروجه من بطن أمه إلى الدنيا إلى عالم الدنيا، ويسر له أسباب الرزق الدينية والدنيوية. الإنسان يخرج ولا يعلم شيئا، وخرجكم من بطون أمهاتكم إيش لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار، يخرج ما عنده أي علم، ثم ذلك يعلمه يهديه إلى الإيمان أو لا يهديه. قال ثم أرشده الله تعالى إلى التفكر، إلى أن يتفكر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شقق الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها بهذا الماء أصنافا كثيرة من الأطعمة، وهي حبا، وهذا يشمل سائر الحبوب، الحبوب كثيرة، عندك الذرة البيضاء والحمراء والصفراء، وعندك العدس، وعندك الرز، كم يا حبوب من الماء. ثم قال وعنبا وقضبا، والعنب معروف بأنواعه وأصنافه، أنواع كثيرة لا يعلمها إلا الله، أنواع كثيرة، بعض الناس يعرفه وبعض ما يعرفه. فعندنا في اليمن مثلا عندك العنب الرازقي والعصيمي والبناتي، وعندك يسموه الثاني البياض، كم يا أنواع، والعرقي، وهناك أنواع كثيرة عنبا. وقضبة قال هو القت، وهنا القت قيل هو هذا الذي تقتاته البهائم، وبعضهم يسميه البرنيس أو القضب أو المهم من هذه الأسماء. في تفسير الجلالين قال وهو القت الرطب، أحد الأعوام قال أنتم يا أهل السنة، أو هذا من وصاب، قال أنتم تحرمون القات، والله قال في كتابه الكريم وعنبا وقضبا، قال صاحب تفسير الجلالين المراد قضبا، قال هو القت، هو القات الرطب. سمعت صاحب تفسير الجلالين هو قال القت إيش الرطب، قال القات الرطب، استدل بهذه الآية، قال تفسير الجلالين جلال السيوطي وصاحبه في القرن التاسع يقول أن القض المراد به القات الرطب، وهو ما قرأ يعني التفسير، وهو قال في تفسير الجلالين القت الرطب، وهذا قال القات الرطب، ويستدل به على تحليل القات. المهم قال وزيتون ونخلة، وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها، الزيتون والعنب والقضب، وحدائق غلبة أي بساتين كثيرة فيها الأشجار، وفاكهة وأب، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك كثير من الفاكهة، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة متاعا لابن آدم ومتاعا للأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لابن آدم والأب للأنعام. ثم قال سبحانه فإذا جاءت الصاخة، الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت صاخة لأنها تصخ لهولها الأسماء، صوت مزعج مزعج، وتنزعج لها الأفئدة. طيب فإذا جاءت الصاخة إيش قال بعد، يوم يفر المرء من من أخيه، أخوك أنت لما تتضارب مع واحد إيش تقول، من تدعي، ها من أول ما تدعي، الصغار الصغار لما تضاربون ها إيش رح يدعي أخوه، والكبير كذلك أول من يدعوهم من إخوانه، تعالوا، لكن يوم القيامة يفر منك ما فيش، تعال عصهنا، قال ما في، يوم يفر من المرء من أخي، لأنه بدأ بالأخ، لأن الإنسان أول ما تنزل عليه الشدة يلتجئ مباشرة إلى الأخ، لأنه قوة، سنشد عضدك بإيش بأخيك. طيب، ثم قال وأمه وأبيه، لأن الأم رحيمة بدأ بها، والأب، وصاحبتي، وهي من؟ زوجته، وبنيه، ثم يدعو الأبناء، ثم يدعو إيش؟ الأبناء. لكن هؤلاء ما ينفعون، خلاص كل واحد يفر، الأب والأم والأخ والصاحبة، كل واحد يقول إيش؟ نفسي نفسي. فلهذا قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد له أمر نزل به يغنيه عن، يعني عما أنت فيه، فقد شغله نفسه واهتم أيما اهتمام، كل واحد يبحث له عن مخرج. ثم قال وجوه يومئذ مسفرة، يعني مسفرة أي فيها السرور والبهجة. إيش معنى مسفرة؟ فيها السرور والبهجة، فلهذا قال في صفتها الضاحكة إيش؟ مستبشرة، ضاحكة من الفرح، وهي وجوه من؟ وجوه من؟ المؤمنين. سمعت؟ ضاحكة ومستبشرة بالنعيم. ثم قال بعدها وجوه يومئذ عليها غبرة. ما هي الغبرة؟ وصفها الله، قال ترهقها قترة. قال هنا يومئذ عليها غبرة ترهقها، أي تغشى قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة. إيش معنى قترة؟ غبرة سوداء مظلمة، الوجوه هذه أظلمتها الذنوب والمعاصي والشرك، يوم تبيض وجوه وتسود إيش؟ وجوه، كما قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه إيش؟ أهل البدعة. ثم قال بعد ذلك أولئك، هؤلاء الذين وجوههم مسودة، أولئك منهم هم الكافرة الفاجرة، كفروا بالله وفاجروا. إذن المسلم يختار لنفسه أحد الأمرين، إما أن يكون وجهه يوم القيامة مستبشر ضاحك، أو يكون إيش عليه غبرة. من يختار؟ كلنا نختار إيش؟ إيش مسفرة، صح؟ كلنا نختار إيش؟ مسفرة، تمام، الوجوه المستبشرة والتي عليها إيش؟ الاستبشار، وهي مسفرة. طيب هذه المسفرة وضحكة المستبشرة، كل واحد يريد أن يكون صاحب هذا المقام، إيش يحتاج مننا في الدنيا؟ إيش تحرين مننا؟ بيض وجهك بالأعمال إيش؟ الصالحة، بيض وجهك في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، لتعلم أن الذنوب والمعاصي والبدع والشركيات تسود إيش الوجه، وأن الطاعات من صلاة، من صيام، من قراءة قرآن، تسبيح، تهليل، تذكي، أي شيء تجعل في الوجه إيش نظارة في الدنيا وفي الآخرة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.